رضي الله تعالى عنه السادسة من مسائل الصحيح: من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد، قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله: لا يحكم بصحته لضعف أهلية هذه الأزمان. والأظهر عندي، القائل هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. هذا الكلام ماذا يفيد؟ ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى يمنع تصحيح الأحاديث والحكم عليها لأهل زمانه، هكذا ظاهر كلام الإمام النووي. قال الشيخ: لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه الأزمان. ويفهم أيضا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى يرى جواز ذلك لمن تمكن وقويت معرفته. إذن صارت هذه مسألة خلافية بين إمامين جليلين، بين الإمام ابن الصلاح وبين الإمام النووي، وتتابع العلماء رحمهم الله تعالى على ذكر هذا الخلاف بين الإمامين إلى عصرنا الحاضر هذا، الذي تشجع بعض المتحمسين في كتاباتهم أن يحملوا الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى تبعة ما سموه إغلاق باب الاجتهاد في الحكم على الأحاديث، مع الحماس عن الاجتهاد ونحو ذلك، أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى يمنع الحكم على الأحاديث، ثم يفيضون في ذكر من خالفه من العلماء كالإمام النووي والإمام العراقي والحافظ ابن حجر وهلما جرا. وذكرنا قبل ذلك في المقدمات أن باب الاجتهاد ليس مثل هذه الأبواب حتى يكون له مفتاح بيد رجل يغلقه ويفتحه، هذا الباب موجود ومفتاحه والضابط لدخوله قول الحق عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. فكل من أراد الدخول إلى ميادين الاجتهاد، سواء أكانت الحديثية أو كانت الفقهية أو كانت التفسيرية أو كانت غير ذلك، كل من أراد الدخول في ميادين الاجتهاد عليه أن ينضبط بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لذلك قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: لو سكت الجاهل لارتفع الخلاف. إذن قضية الاجتهاد ليست قضية مفتوحة أو مغلقة، هذه قضية تحكمها التقوى، فمن اتقى الله عز وجل لم يتكلم بما لا يعلم، ومن اتقى الله عز وجل لا يتكلم بالهوى، فمن كانت هذه صفته لا يستطيع أحد أن يمنعه من الاجتهاد. الحقيقة أن الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى لم يرد هذا الذي نقله عنه الإمام النووي رضي الله تعالى عنه. لذلك ننبه هنا أيضا أن من الضرورة لطالب العلم ألا ينقل قولا من غير كتاب مؤلفه، ولو كان الناقل إماما جليلا عظيما، لا ينقل طالب العلم والباحث والمحقق والناقد والذي يريد الوصول إلى صواب، لا ينقل شيئا من غير كتاب مؤلفه. إذا كان كتاب المؤلف مفقودا أو في حكم مفقود نادرا جدا، يسوغ عند ذلك النقل بالواسطة مع ذكر الواسطة. يعني مثلا إذا أردت أن تنقل كلام الإمام ابن الصلاح من كتاب الإمام النووي، فتقول: قال النووي رحمه الله، قال الشيخ: لا يحكم بصحته لضعف أهلية هذه الأزمان. أما تقول مباشرة: قال الإمام ابن الصلاح، لا يحكم بصحته لضعف أهلية هذه الأزمان فلا يصح مثل ذلك. لذلك علينا أن نرجع إلى الكتاب الأصلي للإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، لنجد أن العبارة اختصرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، ومع الاختصار اختصارا بالمعنى، يكون الاختصار أحيانا حذفا لبعض الكلمات أو بعض الجمل التي لا ضرورة لبقائها، هذا نوع من الاختصار وهو أسلم. وأحيانا يكون الاختصار بطريقة فهم الكلام ثم التعبير من المختصر. فقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى، هذه عبارته: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها. انتبه الفرق، من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب، في كتاب، انتبه المسألة دقيقة، في إيش؟ كتاب. لما تسمع كلمة كتاب إيش تفهم؟ أي كتاب كان، تفهم مطلق الكتب. ابن الصلاح لا يقول في كتابه، يقول فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها. إذن الأجزاء وغيرها، الغير هنا على ماذا يحمل؟ على السنن، على المسانيد، على الجوامع. غيرها يحمل هنا على ما يسمى عند علماء الحديث الأمالي والفوائد والمشيخات والفهارس ونحوها من الكتب التي يعني ليست من الكتب المشهورة الذائعة. إذا حصل الآن تباين في المحتوى، ابن الصلاح يذكر هذا النوع من الكتب الحديثية النادرة الصغيرة التي لا يعتني بها إلا أصحاب الرواية وأصحاب الحديث، وكلام الإمام النووي رحمه الله تعالى عام شامل يدخل فيه كل كتاب. إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، صحيح الإسناد يعني من مصنفه، من مصنف هذا الجزء الحديثي إلى الصحابي، ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، طيب، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. لا نتجاسر يعني لا نتجرأ، بخلاف تعبير الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال الشيخ لا يحكم بصحته. لا يحكم بصحته يفهم منها يعني لا يجوز الحكم بصحته، أما الشيخ عبر بقوله لا نتجاسر يعني نحن لا نتجرأ. وهناك بون واسع بين قوله لا نتجاسر وبين قوله لا يحكم. طيب، لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، لماذا؟ فقد تعذر في هذه الأعصار، الأعصار يعني في المئة السادسة والسابعة ونحوها، توفي ابن الصلاح رحمه الله سنة 43 و600، تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. الإمام النووي عبر عبارة أخرى، لا يحكم بصحته لضعف أهلية هذه الأزمان. الفرق بين العبارتين أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول تعذر الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه، عاريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. الإمام ابن الصلاح مثلا 643، تمام؟ بين ابن الصلاح وبين مثلا أبو نعيم الأصبهاني أو البيهقي أو مثلا نحو هؤلاء الذين كانوا في المئة الخامسة، ألا يوجد أسانيد؟ يعني مثلا يوجد حديث في جزء حديثي، مثلا هناك جزء حديثي لمحمد ابن عثمان ابن أبي شيبة مثلا، هذا محمد ابن عثمان ابن أبي شيبة متوفى سنة 97 و200، طيب بينه وبين ابن الصلاح كم قرن؟ 97 و200 إلى 643، يعني إلى 500 مثلا، 97 يوجد 300 سنة، 300 سنة ونيف، هذه 300 سنة مليئة بالرواة. إذا وجد في هذا الجزء الحديثي حديث ما فإسناده من ابن الصلاح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى من ابن الصلاح إلى المصنف، والمرحلة الثانية من المصنف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشائع عند الناس أنه يحكمون على الأحاديث من أين؟ من المصنف إلى الصحابي. ابن الصلاح يقول لك لا، لا يوجد هذا، لأنه ينبغي أن تحكم منك، يعني وصلك الإسناد إلى المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسوغ أن تقتصر على الجزء الأعلى. طيب الآن الكتب المشهورة، الصحيحان، السنن، الجوامع، المسانيد المشهورة، أسانيدها من مصنفيها إلينا، هل نرجع إليها في إثبات صحة الكتاب؟ لا نرجع إليها. لماذا؟ لأن الكتاب قد دون وانتشرت نسخه، وصار التعويل فيه على ما انتشر واشتهر دون الرواة الذين ينقلونه بأسانيدهم، بخلاف الأجزاء الصغيرة هذه، هذه غير مشهورة، غير معروفة، غير متداولة، قد لا يعلم بها إلا بعض المحدثين دون سائرهم، فلا نعاملها معاملة تلك الكتب الشهيرة، فينبغي النظر في رجالها منا إلى مصنفها. فيقول هنا ابن الصلاح: ما من إسناد من ذلك، من أسانيد هذه الأجزاء والكتب، إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا، يعني ذلك الرجل، عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. يعني رجال هذه المرحلة بعد أصحاب الأجزاء إلينا أو إلى ابن الصلاح لا توجد فيهم الضوابط الصارمة للجرح والتعديل كتلك الضوابط الصارمة التي كانت توجد في المرحلة الأولى، فمن أين نعلم عدالتهم وضبطهم؟ وأيضا يعتمدون على كتبهم دون، أحيانا دون ضبط ودون ذلك. لذلك ابن الصلاح قال لا نتجاسر. فمثلا عندنا هذا الجزء، هذا بخط الإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى. ابن عساكر متوفى سنة 71 و500، ينقل هذا الجزء عن مصنفه بوسائط. فمثلا يقول في أوله: قرأت على الشيخ الإمام أبي القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي في داره في 10 ذي الحجة سنة 20 و500، قلت له: أخبركم أبو القاسم يوسف بن الحسن ابن محمد التفكري الزنجاني قراءة عليه في ذي القعدة سنة 70 و400. قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مهران قراءة عليه من أصله. قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة. وبدأ الجزء بذكر الأسانيد والأخبار والأحاديث التي فيه. فالآن هذا الإسناد يقول عنه ابن الصلاح بعبارة إجمالية عن الأجزاء جميعا: ما من إسناد إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه. فهمنا المراد ابن الصلاح عن هذه المرحلة من الإسناد. نحن الآن هؤلاء الذين ذكرهم ابن عساكر رحمه الله تعالى، إذا رجعنا إلى تراجمهم وجدناهم معروفين مشهورين موثوق بهم. فهذا شيخه السمرقندي قال كان ثقة مكثرا، والسمرقندي شيخه التفكري كان محدثا متقنا قدوة، وشيخه أبو نعيم الأصبهاني إمام مشهور، وشيخه ابن الصواف محدث ثقة حجة. وابن الصواف سمعه ممن؟ من مصنفه، وصاحب النسخة هو الإمام ابن عساكر الذي كتبها بخطه هنا، وكتب علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي بخطه. من أين نثق أن هذا خط ابن عساكر رحمه الله تعالى؟ من يشتغل بهذا الشأن يجد عشرات من الكتب مكتوب أنها بخط علي بن الحسن الذي هو ابن عساكر، والخط فيها مشترك له نفس واحد. فالآن أنت بمعرفتك بالناس إذا كنت تتعامل مع خطوطهم صرت تميز خط فلان من خط فلان من خط فلان. فمثل هذه النسخة الآن نحن نثق بوصولها من ابن عساكر إلينا، وبعد ذلك من ابن عساكر إلى المصنف، وبعد ذلك من المصنف إلى الصحابي ندرس الإسناد وفق ما هو في كتب الجرح والتعديل. فحصلت الطمأنينة. هذا النموذج لا ينطبق على جميع الأجزاء الحديثية، لأن هذه النسخة مثلا بخط حافظ إمام شهير ذكر إسناده فيها، لكن هناك نسخ أو أجزاء حديثية لا يوجد لها إسناد أصلا من ناسخها إلى مصنفها، تكون مكتوبة أحيانا بعد الألف هجري. طيب، ما الصلة بينها وبين المصنف؟ في انقطاع 4 قرون 5 قرون، إذا كان المحدثون لا يغتفرون انقطاعا بين رجل ورجل عاشا في عصر واحد لكن لم يلتقيا، فكيف يغتفر انقطاع 4 قرون 5 قرون؟ مثل هذه الأجزاء غير لا نتجاسر عن الحكم، لا يجوز الحكم حتى نعلم مدى الثقة بهذا الجزء. هذا هو مقصود الإمام ابن الصلاح. يوجد في أسانيد بعض الأجزاء الحديثية بعض الرجال المجهولين، يوجد في بعض أسانيد الأجزاء الحديثية بعض الرجال مثلا الذين تكلم في عدالتهم. فهنا ابن الصلاح يقول لك نقف، علما أن الأجزاء الحديثية هذه لا تكاد، انتبه، لا تكاد فعل مقاربة، لا تكاد تنفرد بشيء من أصول الأحاديث. أصول الأحاديث التي تبنى عليها الأحكام لا تكاد هذه الأجزاء أن تنفرد بها، فما يوجد في هذه الأجزاء إنما هو زيادة أسانيد لأحاديث موجودة في الكتب المشهورة، أو قد توجد بعض الزيادات. زيادات هذه هنا وقفة، أنه حديث مشهور معروف صحيح بدون هذه الزيادة، وانفرد هذا الجزء الحديثي بتلك الزيادة ولم يعمل بها الفقهاء السابقون، فهنا طبعا لا نتجاسر. أما نخصص أحاديث الصحيحين أو نقيد أحاديث الصحيحين بمثل هذه الروايات، هنا موضع الوقفة. إذن كلام ابن الصلاح هو كلام احترازي، ويريد أن رجال هذه الأسانيد لا توجد فيهم الأهلية كمثل رجال المرحلة الأولى التي بين أصحاب الكتب والنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأهلية لمن راجعة؟ لمن ترجع الأهلية التي يقصدها ابن الصلاح؟ إذن إلى رجال الإسناد من زمنه إلى أصحاب المصنفات، هؤلاء الذين يتكلم عنهم. كلام الإمام النووي رحمه الله لا يحكم بصحته لضعف أهلية هذه الأزمان، ضعف أهليتهم عن التصحيح. فهمنا الفارق؟ ابن الصلاح لا ينتقد أهل عصره، ابن الصلاح لا ينتقد أهل عصره، ابن الصلاح ينتقد رجال الأسانيد من عصره إلى المصنفين، ولا ينتقد علماء عصره. لذلك لا يستدرك عليه أنه ابن القطان في عصرك وقد صحح، والمنذري في عصرك وقد صحح، والحافظ ضياء الدين المقدسي في عصرك وقد صحح. هو لا ينتقد أهليتهم، لأنه هو نفسه ابن الصلاح قد صحح وحسن. إذن ليس مقصوده أن أهل عصره ليس فيهم ناقد، وليس فيهم حافظ، وليس فيهم إمام يدري العلل. ثم يقول رحمه الله تعالى، انتهى كلام ابن الصلاح، فيقول الإمام النووي رحمه الله: والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. إذن يجوز عند الإمام النووي الحكم على الأحاديث، ونقول بإذن الله أن على مراد ابن الصلاح أيضا يجوز كما في مثل هذا الجزء. يعني إذا كان مثل هذا الجزء بخط إمام حافظ مشهور معروف والسند سالم من الخلل يحكم عليه، وابن الصلاح لا يمنعنا من ذلك منعا باتا، يقول لا نتجاسر. فإذا إنسان مثلا يريد المضي في سفر وزاده قليل، فيقول أنا لا أتجاسر أن أسافر، منعناه من السفر؟ ما منعناه. فإذا حصل له الزاد والراحلة وتمكن من السفر يسافر. وهنا من حصل له العلم بصحة هذه النسخة وبصحة إسناد ناسخها إلى مصنفها يتجاسر، لأنه يتبع علما، والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا المنع عندما لا تتوفر شروط الحكم على الحديث. من هذا الخلاف بين الإمامين الجليلين أشعلت نيران فتن كثيرة بين المتخاصمين في هذا العصر. فبعض الناس مثلا قد يحكم على حديث فيصححه، يأتي خصم له فيقول له: لا يجوز لك التصحيح لضعف أهلية هذه الأزمان، إذا كان بالمئة السابعة بالمئة السادسة هؤلاء لا يجوز لهم أن يحكموا، فكيف أنت بعد كذا؟ والثاني يرد عليه: قال الإمام النووي والأظهر عندي جوازه ووافقه العراقي وكذا. المسألة ما تحتاج إلى هذا الصخب كله. ولا ينبغي في حال الخلاف العلمي في مسألة أن تنقل مواطن الخلاف لتتسع دائرة الخلاف. يعني مثلا أنا الآن أختلف معك في مسألة فقهية، خلي الخلاف في موطن تحرير أو تحرير موطن النزاع، أين نتخاصم؟ نحن هنا. أما ترى الآن عندما تحصل خلاف، يحصل خلاف وكأنه خلاف بين مدرستين، هذه لها أصول فقه مستقلة، ولها مصطلح حديث مستقل، ولها فهم مستقل، ولها عقل مستقل، وكأنه لها لغة مستقلة. لا يا أخي، نحن نريد أن نجمع لا أن نفرق. فإذا وسعنا مجال الخلاف ومجال الافتراق ومجال الخصام لن نصل إلى نتيجة أبدا. إذن يسوغ على قول النووي رحمه الله، ويسوغ أيضا على قول ابن الصلاح إذا كان الشخص متجاسرا أن يحكم على الحديث بعد ضمان صحة وصوله إلينا عن مصنفه. وضحت هذه القضية؟ من أخذ كلام الإمام النووي رحمه الله مسلما بنى على ذلك أنه إذا جاز التصحيح أو لم يجز التصحيح، هل يجوز التحسين أم لا يجوز التحسين، هذا كله صار تفريعات، والتضعيف وعدم التضعيف والحكم بالوضع ولا الحكم، هذا كله يسمى إيه؟ تفريع عن أصل المسألة. وجدنا أن أصل المسألة ليس كذلك. إذن الفروع التي بنيت عليه ليست كذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: ومن أراد العمل بحديث من كتاب، يعني أن يعتمد حديثا من كتاب، فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة، فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزأه. الكتب في عصرهم هي كتب خطية، فحتى تحصل الوثاقة بهذه النسخة ينبغي أن تكون قد قوبلت على أصل، وعندما يقال أصل يعني نسخة معتمدة، نسخة مقابلة مروية بالأسانيد، هذه تسمى أصلا، المنسوخة عنها تسمى فرعا. هذا الفرع إذا قوبل على الأصل وصح وثبت إتقان ناسخه صار أصلا، الفرع يصير أصلا. لكن لا يخفى أهمية المتقدم، كلما كانت النسخة أقدم كان ذلك أعلى وأفضل وأوثق وأصح. إذن الثقة للمتقدم أكثر. فطريقه إذن أن يعتمد نسخة مقابلة بأصل، إن لم إما أن يقابلها بذاته أو يقابلها غيره أن يكون ثقة بأصول. أصول جماعة من الكتب، ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر ذلك، أن تكون أصولا. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: فإن قابلها بأصل محقق، أصل واحد نسخة واحدة معتمد، أجزأه ذلك. وفي عصرنا نحن هذا أن نعتمد طبعة موثوقا بطابعيها. لما نقول طابعيها هذا أعم من المحقق يا أخي. المحقق أو ما يعني الكتاب يكون نسخة خطية، فيأتي أحد أهل العلم والفضل فينسخ هذه النسخة الخطية ويعلق عليها بما شاء الله تعالى أن يفتح عليه، ويدفعها إلى الناشر الذي يدفعها إلى الناسخ الذي يصفها على الحاسوب ونحوه، ثم تطبع النسخة بعد ذلك وتخرج. فمن كتب اسمه على الكتاب المحقق أو فلان أو كذا هذا أحد الرواة، لأنه نقل لك النسخة من نسخة خطية. والناشر أيضا هو أحد الرواة، لأنه أخذ عن المحقق وأخرجه لك مطبوعا. فإذا كان المحقق ثقة والناشر ثقة فعلى الرأس والعين، وإذا كان المحقق غير ثقة والناشر غير ثقة فأخلف الله عليك ثمن ما دفعته من شراء هذه النسخة. أين الإشكال؟ الإشكال إذا كان المحقق ثقة وكان الناشر غير ثقة. المحقق قد يدفع إلى الناشر أصولا سليمة مقابلة متقنة محققة لا غلط فيها، طبعا ضمن دائرة البشر، مو لا غلط فيها يعني معصوم، ما في أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن منتهى الإتقان. فيأتي الناشر باستعجاله بتخفف من التكاليف فيطبع النسخة كيفما تيسر. أنت ترى اسم فلان عليها تشتريه بسرعة، انظر اسم فلان واسم الناشر، قد يكون الناشر يعلو عنده المال على الإتقان. مثلا الأعراف في السوق أن الكتاب يصحح مرتين، طيب يا أخي بعد مرتين يظهر أخطاء، فالناشر يقول خلص ما في، إذا صحح أكثر يزيد المبلغ، فيقف مرتين. يا أخي هذا أمانة، تبقى تصحح ما ظهر خطأ، كل ما يظهر خطأ تبقى تصحح ولو رجع الكتاب 20 مرة. هذه أمانة العلم، العلم أمانة، أمانته بهذا الشكل. أما تقول والله مرتين بثمن كذا وخمس مرات بثمن كذا وطول علينا، ولو كان. لذلك بعض العلماء يكون مقلا في بدء أمره فيفوض الأمر إلى الناشر، بعد ذلك يصير يطبع على حسابه الشخصي، حسابه الشخصي، يعني مهما كلف الكتاب من الثمن أؤديه، لأني إذا سلمته إلى الناشر ماذا يفعل؟ الناشر في حد معين يتوقف عنده، لأنه بعدين ما بتوفي معه لثمن الكتاب. هذا كله ينبغي أن يدون في قبول الكتب، لأنه يخرج في الكتب أحيانا طامات تؤثر في فهم المعاني، تؤثر في فهم الأحكام. هذا شيء، هذا الآن تكلمنا عن الناشرين عذرا إذا في شيء ناشر أعيد، الصالحون منهم على عيننا ورأسنا، وغير الصالحين منهم نسأل الله تعالى أن يصلحهم. أيضا يا أخي المحقق أو الذي يظهر باسمه العمل، للأسف قد لا يكون ذلك الكلام صوابا، يقول لك حققه وقرأه وعلق عليه وخرج أحاديثه كذا وكذا فلان الفلاني. يا أخي تعال اتق الله، هل قمت بهذه الأعمال بنفسك جميعا فتستنتج أن هناك ورشة تعمل تحت يدي، فتكتب عندئذ طبع هذا الكتاب بإشراف فلان، أشرف على العمل فلان. أما تنسب هذه الأعمال جميعا إلى شخص والذين قاموا بها هم أكثر من شخص، وربما يكونون أحيانا طلابا مبتدئين بدافع يعني الحاجة إلى المال يعملون، فيأتي هذا الشخص يستغل عملهم ويكتب اسمه ويخرج العمل إلى الأسواق باسم فلان، باسم فلان يباع الكتاب. أما إذا باسم مثلا زيد بن بكر ما يباع الكتاب، فهذا يحتاج إلى تقوى. نحن هنا أمام نقل دين خاصة في كتب الحديث، أهم شيء في هذا الباب كتب الحديث، فنحن الآن أمام نقل دين ولسنا أمام مشروع تجاري قد يربح قد يخسر، نحن أمام نقل دين، فينبغي أن يكون هذا مقدما على كل اعتبار آخر. إذا الآن الله أكرمنا بعد إتقان وخدمة هذا الكتاب أكرمنا بمردود مادي، الحمد لله من نعم الله، لكن أن نعطل الأمانة لأجل مردود مادي فلا مرحبا. فهذه الحاشية ينبغي أن تضاف إلى كتب مصطلح الحديث، لأنه هذا نوع من النقل. ففي دور نشر معروفة بالإتقان وبالأمانة، في دور نشر معروفة أنه دور نشر تجارية ليست متقنة، وعلى الله قصد السبيل. وبهذا يكون قد انتهى الحديث عن الحديث الصحيح، وهو أول أنواع الحديث كما ذكره الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى والإمام النووي رضي الله تعالى عنهما. بقيت قضية لابد أن ننبه إليها، طالب العلم يطير بجناحين، طالب العلم يطير بجناحين، إذا انكسر أحدهما سقط. هذان الجناحان هما الأدب والنقد، الأدب والنقد. نحن هنا استعملنا جانب النقد في المقارنة بين كلام إمامين جليلين، الإمام ابن الصلاح رضي الله عنه والإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا النقد لا مانع له إذا كان مسيجا بسياج من الأدب، أما أن يقوى عندنا جانب الأدب بحيث نجعل كل كلمة قالها عالم نجعلها معصومة عن أي خطأ، هذا يا أخي خلاف منهج الإسلام. منهج الإسلام أن المعصوم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التأدب زيادة، يعني هو ما في زيادة في الأدب، كله خير وكله جميل، بس لنفهم المعنى، يعني الغلو في جانب الأدب وإعدام النقد ليس هذا المنهج منهجا سليما. وأيضا المنهج المعاكس، إعمال النقد دائما مع قلة الأدب المتجاوزة لذلك إلى قلة الحياء، أيضا هذا خلاف أدب علماء الإسلام علماء الإسلام يخالف بعضهم بعضا لكن بأدب، أخالفك ومع ذلك أقبل يدك. الإمام النووي رحمه الله تعالى خالفناه، لكن لو وجد بيننا أنا شخصيا أقبل قدميه، وإن لم يتيسر لي أقبل ترابا عليه. أنا شخصيا ما أقول عنكم، في منكم ما بيعجبه الكلام، لكن لو وجد الإمام النووي وفي دار الحديث لطيف معنا على بسط بها أصب وآوي، لعلي أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه. مع هذا الحب الشديد والتعظيم الشديد لا يمنع ذلك أن أكون طالب علم، وأن أكون باحثا، وأن أكون ناقدا، وأن أقارن بين عبارته وبين عبارة الأصل الذي نقل منه. إذن لا نخلط بين الأدب والنقد بطريقة عشوائية أو طريقة ساذجة أو طريقة عامية. أحيانا نحن الآن طلاب إيش؟ علم. طالب العلم يطير بهذين الجناحين، أدب ونقد. فإذا أراد طالب العلم أن يطير بجناح واحد منهما لن يصل إلى مقصده أبدا. وبسبب ذلك أصاب العالم الإسلامي طيلة 3 قرون ماضية، أصابه جمود. العلم 3 قرون ماضية العلم واقف، انتهى المتن، الشرح، الحاشية، ينقل بعضهم عن بعض، لا تكاد تجد مبحثا جديدا، ولا يكاد الواحد منهم رضي الله عنهم، مع ذلك لهم فضل أنهم نقلوا لنا هذا الدين، لكن لا يكاد الواحد منهم يبحث مسألة بنفسه. كل شيء في هذه الحاشية أو في هذا الشرح نقل محض، قال فلان كذا كذا انتهى، بس ما في أكثر من ذلك. فهذا بسبب هذا الجمود وقف العالم الإسلامي. والآن نحن مع الجناح الآخر، تركوا ذلك الجناح وصاروا الآن يطيرون بجناح النقد، جناح النقد. لذلك أيضا العالم الإسلامي الآن في انحطاط، رغم ما نراه من وسائل المعرفة واتساع العلوم والتمكن من الثقافة وسرعة الوصول إلى المعلومات، لكن ما في سداد لا يوجد، لأنه نقد بإيش؟ بلا أدب وبلا حياء. فالذي أوصي به نفسي أولا وأوصي به إخواني ثانيا أن يكون عندنا هذان الخلقان، خلق الأدب، هذا خلق شخصي ديني إيماني، وخلق النقد وهو خلق علمي لا بد منه لطالب العلم. والله تعالى الموفق، والحمد لله رب العالمين. سأل أخ سؤالا، فجوابه قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، فأجيبه هو يعني من مضمون الكلام يتبين. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب ذلك القبر صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد شخص يقبل بإطلاق ويرد بإطلاق. أيضا هذا لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. الآن فمثلا إذا أحد المعاصرين صحح وضعف وحسن، ما الموقف من ذلك؟ نقول الأشخاص أحد رجلين، إما عالم بهذا الفن أو إنسان غير عالم به مقلد. الإنسان العالم لا يعني يقتصر على كلام أحد، لأنه سيحقق بإيش؟ بنفسه، فينظر ماذا قال هذا وماذا قال هذا وماذا قال هذا، ويجتهد ويقول قولا مثلهم. هذا شأن العالم. وشأن المقلد، المقلد لما عم يتبع زيد وعمر وبكر وفلان وفلان، للأسف في عصرنا انتقائية من يقلد لا تتبع منهجا علميا. يعني الفقهاء لما كانوا يذكرون تقليد الأئمة الأربعة كانوا يعقدون أبوابا لتسويغ تقليد فلان دون فلان، فيقول لك مثلا من يرجح الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، يقول لك إن الإمام الشافعي قد اطلع على فقه الإمام مالك، واطلع على فقه الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، واستفاد من المدرستين واجتهد، فاجتهاده أقوى. لماذا؟ لجمعه بين مدرستين. فهذا وجه ترجيح الإمام الشافعي على الإمام مالك وعلى الإمام أبي حنيفة. إذن هذا الانطلاق في اتباع فلان أو تقليده انطلاق علمي، بسبب علمي أنا رجحت فلانا. في عصرنا الحاضر يا أخي الموازين العلمية صارت نادرة، اتباع فلان أو بغض فلان أو محبة فلان أو سوء أو إلى آخره صار يتبع مشارب. قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فأحيانا المشرب يجعل عصمة لصاحبه ويجعل إهانة لمخالفه مطلقة. هيك مو هيك أصحاب المشاريع؟ يعني جماعتنا هن الأحسن الناس، هن على الحق وهن على السنة وهن المتبعين وهن المحبين، ومن خالفنا لا له محب ولا له متبع ولا بيعرف الله ولا بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم. هيك طبعا بيجي واحد بيقول لك ما حدا يقول هذا الكلام، ما أحد يقوله بلسان المقال، لكن بلسان الحال هذا واقع المسلمين للأسف. فإذا ما في شخص معصوم، فالمقلد الآن عم يتبع مشارب. هذا اللي عم يتبع مشرب معين، إذا أنا قلت له أنه أخي فلان لا تتبعه يسمع قولي؟ ما يسمع قولي. طيب واللي يتبع مشرب مخالف، إذا قلت له يا أخي ترفق بفلان يسمع قولي؟ ما يسمع قولي. إذن علينا إصلاح العقلية وإصلاح طريقة التفكير فيتبين لنا أمور الأشخاص. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. يقول الأخ هنا: ما ذكرتموه من كلام ابن الصلاح والغرض من كلام، هل هو تطبيق لما ذكرتموه من شأن طالب العلم، أم هناك من العلماء السابقين من ذكره وجزاكم الله خيرا؟ هذا الكلام ألمح إليه الإمام السخاوي في فتح المغيث، يعني يفهم من كلام السخاوي في فتح المغيث هذه القضية التي ذكرتها. أنا ذكرتها مو من أجل التطبيق، التطبيق هو بناء على هذا المثال. فالإمام السخاوي يستفاد من كلامه هذا. وهذه المسألة سمعتها من شيخنا الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى، لكن باقي العلماء يذكرونها حسب الخلاف الموجود في تدريب الراوي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.